لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاء ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجيء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما

يُفَكُ عَنْهُمَا نُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ يعني

فترى القوم فيه